السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، مرحبا بكم يا من أتيتم من أماكن بعيدة لهذه العبادة الجليلة وهي عبادة الاعتكاف في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الأحباب الكرام، حديثي مع حضراتكم في هذه الأيام مع الركن الثالث من أركان الإسلام وهو ركن الزكاة. سوف نتناول فقه الزكاة بشيء من التفصيل، وكذلك الأمور المستحدثة والنوازع العصرية في باب أو في فقه الزكاة، ومع كتاب الزكاة في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الدكتور سعيد القحطاني حفظه الله. واليوم هو 21 من رمضان لعام 1436 من الهجرة، وهذا هو الدرس الأول. وهذا الدرس يشتمل على عدة مباحث. هذا الدرس هو مدخل إلى الزكاة، مدخل إلى الزكاة يشتمل على عدة مباحث. المبحث الأول: مفهوم الزكاة لغة وشرعا. المبحث الثاني: منزلة الزكاة في الإسلام. المبحث الثالث: فوائد الزكاة وحكمها. المبحث الرابع: حكم الزكاة في الإسلام. المبحث الأول: مفهوم الزكاة لغة وشرعا. ما هو تعريف الزكاة لغة؟ الزكاة لغة تطلق على عدة معاني. من هذه المعاني: المعنى الأول لمعنى الزكاة بمعنى النماء، من معنى الزكاة النماء والزيادة. يقال زكى الزرع إذا نام وزاد، والجمع زكوات، زكاة جمعها زكوات. ويطلق لفظ الزكاة لغة أيضا بمعنى الصلاح، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. زكاة أي صلاحا، وقيل خيرا منه عملا صالحا. وقال الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ما معنى ما زكى؟ أي ما صلح منكم من أحد أبدا. فالزكاة هنا بمعنى الصلاح، ولكن الله يزكي من يشاء. معنى يزكي أي يصلح، ولكن الله يزكي من يشاء. والزكاة تأتي ثلاثة أنواع. الزكاة ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو زكاة النفس. قال الله تبارك وتعالى عن زكاة النفس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، أي زكاها بالتطهير من الشرك والكفر والنفاق والذنوب والمعاصي ومن الأخلاق الذميمة. زكى نفسه، زكى نفسه بالطاعة. هذا هو النوع الأول وهو زكاة النفس. النوع الثاني وهو زكاة البدن. والمراد بزكاة البدن هي زكاة الفطر، هذه الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان، هذه الزكاة زكاة الفطر التي تجب بالفطر من رمضان، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد، وهذه طهرة للصائم من اللغو والرفث، تسمى بزكاة الأبدان، زكاة الفطر تسمى زكاة الأبدان. النوع الثالث من أنواع الزكاة وهي زكاة الأموال، وهذا النوع الثالث هو المراد من حديثنا، وهو ركن من أركان الإسلام، وهذه هي قرينة الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالزكاة ثلاثة أنواع: زكاة النفس، زكاة البدن، زكاة الأموال. الزكاة لغة تطلق، تأتي بمعنى الزيادة، وتأتي بمعنى الصلاح، وتأتي أيضاً بمعنى المدح، يقال فلان زكى فلاناً بمعنى مدحه. قال الله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم، هنا بمعنى إيه؟ بمعنى المدح. ويقال زكى القاضي الشهود إذا مدحهم وعدلهم. فهذه هي بعض معاني الزكاة لغة. أما الزكاة اصطلاحا وشرعا، فقد وردت تعريفات كثيرة للزكاة. من هذه التعريفات ما أورده ابن قدامة في كتابه المغني، قال: هي حق يجب في المال، حق يجب في المال. وفي منتهى الإرادات قيل: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. فهي حق واجب، فهي فريضة فرضها الله تبارك وتعالى، حق واجب، ليست في كل المال، وإنما هي في مال خاص، حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة، فهي تجب على طائفة مخصوصة وتصرف أيضاً لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. فمن الزكوات ما يجب لها مضي الحول، ومن الزكوات ما لا يشترط لها مضي الحول. وأيضاً قال الجرجاني رحمه الله في كتابه التعريفات: الزكاة عبارة عن إيجاب طائفة من المال، عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص. وقال الشيخ ابن عثيمين: نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. ويجمع هذه التعريفات، التعريف الذي يشمل هذه التعريفات كلها، أن يقال: الزكاة شرعاً هي التعبد لله تعالى بإخراج حق واجب مخصوص شرعاً من مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة بشرائط مخصوصة، التعبد لله تعالى. فالإنسان يتعبد إلى الله تبارك وتعالى بهذه العبادة، فهي ركن من أركان الإسلام. وزكاة يشترط لها النية، فالنية شرط لأداء الزكاة، لعموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأيضا لأن الزكاة عبادة تتنوع، فمنها ما هو، أو الصدقات، منها ما هو فرض، ومنها ما هو تطوع، لذلك تفتقر إلى الإيه؟ إلى النية. فالصلاة منها ما هو مستحب ومنها ما هو فرض، كذلك الصدقات، فلذلك تفتقر إلى النية. ولعموم حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. فالزكاة التعبد لله تعالى بإخراج حق واجب مخصوص شرعا، فهي حق واجب مخصوص شرعا في من مال مخصوص، ليست في كل الأموال. فهناك أموال وقد تكون غالية جدا ولا تجب فيها الزكاة. فمثلا لو أن رجلا يمتلك سيارة ملاكي، هذه السيارة تساوي مثلا 1,000,000 جنيه، سيارة ملاكي خاصة تساوي 1,000,000 جنيه، تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة. طيب رجل آخر يتاجر في بضاعة قدرها 20,000، هذه البضاعة التي يتاجر فيها قدرها 20,000، تجب فيها الزكاة؟ تجب فيها الزكاة على القول الراجح الأحظ في نصاب الزكاة بالأحظ للفقراء، خروجا من هذا الكلام. هذه الأموال تقدر 50,000، هذه التجارة 50,000 تجب فيها الزكاة. وهذه السيارة الفارهة التي تساوي 1,000,000 جنيه الملاكي التي يستخدمها لاستخدامه الشخصي لا تجب فيها الزكاة. إذن الزكاة تجب في مال مخصوص، ليس في كل الأموال، في وقت مخصوص، هي تخرج في وقت مخصوص للحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لطائفة مخصوصة، هذه الطوائف الثمانية المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى بشرائط مخصوصة. فهناك عدة شرائط لوجوب الزكاة، وهذا ما سوف نتعرف عليه إن شاء الله. إذن تعريف الزكاة هي التعبد لله تعالى بإخراج حق واجب مخصوص شرعا من مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة بشرائط أو بشروط مخصوصة. وهذه الزكاة الشرعية قد تأتي بلفظ الصدقات، تأتي الصدقة أو تطلق كلمة الصدقة على الصدقات التطوعية والصدقات المفروضة، ترد كلمة الصدقة في الشرع في الكتاب والسنة، ويراد منها الصدقة التطوعية والصدقة المفروضة. يعني الله تبارك وتعالى عندما قال ومنهم من يلمزك في الصدقات، الصدقات هنا الزكوات، الصدقة هنا جاءت بمعنى الزكاة، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، خذ من أموالهم صدقة. هنا الصدقة بمعنى الايه؟ الزكاة، بتطلق الصدقة على الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هنا الصدقات هي الزكوات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. طيب أيضا قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. صدقة هنا بمعنى الزكاة، هذا في نصاب زكاة ليه؟ الفضة. الورق هنا بمعنى الفضة. إذن لفظ الصدقة يأتي بمعنى الصدقات التطوعية والصدقات المفروضة، قد يراد به المعنى التطوعي والمعنى المفروض. فهناك صدقة تطوع، وهناك صدقة فرض، وهناك العطية، والعطية أعم من الاثنين، هي أعم، فتشمل الزكاة المفروضة وتشمل الصدقات التطوعية. المبحث الثاني منزلة الزكاة في الإسلام. الزكاة فريضة عظيمة ومنزلتها من أعظم الأمور، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي أحد مباني الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة. قرن الله تبارك وتعالى بين الصلاة والزكاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم. ذكر الله تبارك وتعالى الزكاة مقترنة بالصلاة في 26 موضعا في كتابه، في آية واحدة تذكر الزكاة مع الصلاة، تذكر الزكاة مع الصلاة في آية واحدة في 26 آية من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. هذه الآيات 26 آية ذكرت فيها الزكاة مع الصلاة في آية واحدة، وهذا يدل على عظم قدر الزكاة وعلى عظم منزلة الزكاة. وذكرت في آية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى مع الصلاة، قرنت مع الصلاة لكن في آيتين، كل واحدة منهم في آية مستقلة بلفظ الزكاة. يبقى إذن في آية واحدة في 26 موضعا، لكن كل واحد منهما قرنت مع بعض في كل فريضة في آية مستقلة في موضع واحد. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وذكرت الزكاة منفردة عن الصلاة في 3 مواضع من القرآن، هذه منفردة وحدها عن الصلاة. قال الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال الله تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المعرضون. وقال الله تبارك وتعالى في الآية الثالثة: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فهذه 30 موضعا ذكرت فيها الزكاة مع أو مقترنة بالصلاة، وهذا كله يدل على عظم منزلة الزكاة. ووردت الزكاة بلفظ الصدقة في 12 موضعا من القرآن الكريم، وردت الزكاة بلفظ الصدقة. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وجاءت أيضا في أمور في آيات أخرى جاءت بلفظ الحق، وجاءت بمعنى أو بلفظ الإنفاق. قال الله تبارك وتعالى: قال الله تبارك وتعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أيضا مما يدل على عظم منزلة الزكاة أن السنة اعتنت بالزكاة عناية فائقة، فقد ذكرت في السنة ما يرغب في الزكاة وما يبين عقوبة تاركها وبيان الوجوب وشرائط الوجوب ووجوب الحول وإلى غير ذلك من التفاصيل التي سوف نتعرض لها. ومما يدل أيضا على عظم منزلة الزكاة أنها ذكرت في الشرائع السابقة، ذكرت في شرائع من قبلنا. قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ومدح الله تبارك وتعالى القائمين بها في آيات كثيرة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولعظم منزلة الزكاة أيضا، فإن الله تبارك وتعالى شرعها في بداية الإسلام في العهد المكي بدون أنصبة، ذكرها الله تبارك وتعالى وشرعها في بداية الإسلام في العهد المكي بدون أنصبة. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فشرعت الزكاة في العهد المكي قبل المدينة لكن بدون أنصبة، وذكرت بالأنصبة وفرضت في السنة الثانية من الهجرة، فرضت الزكاة بالأنصبة المعروفة. ومما يدل على عظم منزلة الزكاة أيضا أن من منعها يقاتل، لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب وجحد وبعضهم جحد الزكاة، فقال عمر قال أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. قال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. يقول عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وهذا يدل على عظم شأن الزكاة. ما حكم مانع الزكاة؟ ما حكم من منع الزكاة؟ ما مانع الزكاة لهم حالتان: الحالة الأولى من جحد فرضية الزكاة، من جحد فرضية الزكاة هذا يعتبر كفرا مخرجا من الملة إن كان مسلما ناشئا ببلاد المسلمين، إن كان مسلما ناشئا ببلاد المسلمين ويعلم فرضية الزكاة وجحدها فهذا كفر. أما إن كان جاهلا إما لحداثة عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار، فإنه يعرف وجوبها وإلا يحكم بكفره حتى يعلم ثم يجحد وجوبها. الحالة الأولى أن يجحد فرضية الزكاة، هذا إن كان ناشئا في بلاد المسلمين فهذا كفر، أما إن كان جاهلا لحداثة بدخوله حديثا في الإسلام، أو لأنه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار بعيدة عن المدن فهذا يعرف، فإن جحد يحكم بكفره. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، من منع الزكاة بخلا مع اعترافه بوجوبها فهذا لا يعتبر كفرا، وإنما هو مرتكب كبيرة، هذا مرتكب كبيرة من الكبائر. ولعظيم منزلة الزكاة جاءت النصوص من الكتاب والسنة تبين عقوبة تاركها، وهذه هي العقوبات الأخروية. فهناك عقوبات أخروية لمانع الزكاة، وهناك عقوبات دنيوية لمانع الزكاة. من العقوبات الأخروية قال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا من العقوبات الأخروية. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. أما من العقوبات الدنيوية فللإمام أن يعزر تاركي أو المتهاونين في شأن الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة، في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل. الشاهد من الحديث: ومن منعها فإنا آخذوها، أي آخذوا ليه الزكاة، فإنا آخذوها وشطر ماله، نصف ماله، هذه عقوبة دنيوية، فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء. فيجوز للإمام أن يعزر مانع الزكاة بأخذ نصف ماله. وهذه فإنا آخذوها وشطر ماله اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة، فمنهم من قال يؤخذ نصف ماله مع أخذ الزكاة، يعني تؤخذ الزكاة ونصف المال بظاهر النص، ومنهم من جعل ماله نصفين قال ثم تؤخذ الزكاة من خير الشطرين، يقسم ماله نصفين، أفضل النصفين تؤخذ منها ليه الزكاة. ومنهم من قال لا يعاقب بالمال وإنما يعاقبه الإمام بما يراه، وهذا وقول الجمهور، أي للإمام أن يعزره بما يراه، إما أن يعزره بحبس أو يعزره بأخذ مال أو غير ذلك حسب ما يراه الإمام. ومن العقوبات الدنيوية أيضا في منع الزكاة أنها تحبس الخير والرزق عن الناس، تمنع البركة والخير عن الناس. الذي هؤلاء الذين يمنعون الزكاة ويبخلون بها يمنعون الخير والرزق والبركة عن الناس. والدليل على ذلك عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القتل، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القتل. هذا الحديث رواه الحاكم وصححه، وصححه الإمام الألباني موقوفا على ابن عباس. المبحث الثالث باختصار: فوائد الزكاة وحكمها. عبادة الزكاة لها حكم ولها فوائد. من هذه الفوائد إتمام إسلام العبد بالزكاة، يتم ويكمل إسلام العبد، فهي أحد أركان الإسلام، وهي تطهير للنفس وتزكية للنفس، تطهير للنفس وتزكية لها. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة. لماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهير للنفس وتطهير للمال وتطهير للأخلاق، تطهرهم وتزكيهم بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاة الفطر: طهرة للصائم من إيه؟ من اللغو والرفث. فالزكاة تطهير لهذه الأخلاق الذميمة. أركان الإسلام ما شرعها الله تبارك وتعالى إلا لحكم. مثلا عبادة الصلاة من حكمها أنها تطهير للنفس وتطهير للأخلاق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي تنهى عن كل قول أو فعل فاحش به. كذلك عبادة الصيام أيضا تطهير للنفس وتطهير للأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ظن الصيام عن الغذاء هو الحقيقة في الصيام، وهوى على الأعراض ينهشها ويقطع كالحمام. يا ليته إذ صام صام عن النمائم والحرام، واستاك إذ يستاك عن كذب زور وإجرام. يا ليته يوم أن تسوك بعود الأراح، تسوك عن أكل لحوم الناس، تسوك عن أكل لحوم العلماء، تسوك عن الغيبة والنميمة، واستاك إذ يستاك عن كذب وزور وإجرام. كذلك عبادة الحج من حكمها تطهير النفس وتطهير الأخلاق. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه عبادات، هذه أركان الإسلام ليست طقوسا مجردة من الحكم والمعاني، بل من حكمها ومن معانيها تطهير النفس وتزكية النفس وتطهير الأخلاق. كذلك عبادة الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أيضا من حكمها حفظ النفس عن الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المضعفون. وأيضا استجلاب البركة والزيادة والخلف. فالذي يخرج الزكاة فالله تبارك وتعالى يعوضه خيرا وينفق عليه ويزيده بركة. قال الله تبارك وتعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفع. أيضا من حكم الزكاة أنها تطفئ الخطايا وتكفرها. فالخطايا والذنوب لها حرارة في النفس الزكاة تطفئ هذه الحرارة. قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أما أخيرا حكم الزكاة، الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تعالى: وآتوا الزكاة، وقال الله تبارك وتعالى أيضا: خذ من أموالهم صدقة. وبالسنة بحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. وحديث معاذ: أمرت أن آتي، إنك تأتي قوما من أهل كتاب فأعلمهم أن الله، فادعهم إلى شهادة الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أموال من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. وذكر ابن قدامة وغيره الإجماع على وجوب الزكاة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأمور دي كلها إن شاء الله سيأتينا بالتفصيل، سيأتينا إن شاء الله زكاة الفطر.